فأوحى الله إلى أمه ما قصره الله عز وجل. إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقض فيه في التابوت فاقض فيه في اليم فيلقي اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يدخله؟ فرجعت إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. فتربى موسى عليه السلام في قصر فرعون الذي خجل منه وفرق منه. فإذا هو ينشأ في بيت أسفل طاغية التي كان من حكمة الله عز وجل أن هدى امرأة فرعون إلى الإيمان ولم يضرها اضطرارها في فرعون. وامرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ثم شكى موسى عليه السلام وجعل منه وكان منه أو قتل قسطيا خطأ. ثم توجه تلقاء مدين من أرض الشام بعد أن هدده فرعون وتوعده. ولما عرف موسى الرجل الصالح شعيب بعد أن وجد ابنتيه تجودان عند مائهن قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصير الدعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ثم زوجه إحدى ابنتيه ومكث عنده ذرع الغنم 10 سنين. ثم اشتاق موسى إلى بلده وأهله فعزم على زيارتهم في خفية من فرعون. فنزل منزلا فسار بأهله ثم نزل منزلا جانب الطور من أرض سيناء. فإذا الله سبحانه يخاطبه بعد أن تقصد مكان الروح في ليلة باردة فكلمه ربه أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. ثم أمره الله عز وجل أن يدعو فرعون إلى الله وأن يخرج بني إسرائيل من العذاب الأليم. فسأل ربه أن يشرح صدره وأن ييسر أمره وأن يجعل أخاه هارون مؤازرا له وعضيدا له. وقال سنجد عرضك لأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فدخل موسى على فرعون يدعوه إلى الله تعالى وإلى عبادته وحده لا شريك له. إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فرد عليهم فرعون برد بارد سامج يدل على وقاحة وسوء أدب. قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وكان من أجل الله عز وجل أن أمر موسى وأخاه أن يخرجا من مصر بقومهما ثم تبعهم فرعون في جنوده وفي قيده وخيلاله حتى إذا أدركهم البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. ففلق الله عز وجل لهم البحر وجاوزه بني إسرائيل وتبعهم فرعون وجنوده. فأطلق الله عز وجل على فرعون وجنوده البحر فأهلكه أشد هلكة وأخذه أخذ عزيز مقتدر آية عظيمة إلى الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، ثم بعد أن نجى الله عز وجل موسى وقومه سالمين من فرعون وجنوده، وهي نعمة من أعظم نعم الله عز وجل عليهم، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ثم أمر الله عز وجل موسى أن يأمر قومه بدخول الأرض المقدسة، ولكنهم نكروا عن دخولها، وكان جوابهم قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها أي الجبابرة، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ثم ضرب الله عز وجل عليهم الريح في أرض سيناء 40 سنة، وشاهدوا فيها من الآيات العظيمة والبراهين الساطعة. وفي سنوات السنة توفي نبي الله عز وجل موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. ثم دخل الأرض المقدسة يوشع بن نون تلميذ موسى عليه السلام وقلة قوته مع جيش عظيم لقتال الجبابرة، فهزمهم هزيمة منكرة، وبقي ملك بني إسرائيل فيها أكثر من 150 سنة، وفيها ملك داود وسليمان من أنبياء بني إسرائيل. وظل الأمر كذلك إلى أن مات نبي الله سليمان بن داود، ثم تدهورت أمور بني إسرائيل بسبب خلافهم، فقطع الله عز وجل بني إسرائيل في الأرض ومزقهم فيها وفرقهم فيها، وقطعناهم في الأرض أمما، فتفرقوا في البلاد وفي أرض الله حتى في جزيرة العرب سكنوا المدينة وخيبر وسجماء 3000 سنة، أي هذا الشتات 3000 سنة، وبنوا إسرائيل في هذا حتى ضعف المسلمون وقوي شأن النصارى، فتعاقدوا مع اليهود فقاموا بجهود جبارة من جمع المال وتأييد النصارى على المسلمين وإرغام المسلمين على الاضطرار بأرض اليهود في فلسطين. ثم جاء الشوم بالفور فوقع على قرار جائر ظالم باحتلال فلسطين وإخراج أهلها منها منذ أكثر من 70 سنة، وما زال المسلمون يجاهدون اليهود الغاصبين يقول تارة ويطرحون تارة، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا هنيأ له أسبابا للنصر على اليهود بالاستقامة على دينه ونصر شريعته والقيام بسنته والإعداد لهذا ماديا ومعنويا، وأن هذا الكيان النصف الصهيوني ليس للبقاء بل للزوال، وسيأتي من يطرده ويشتته كما ضرب الله عليهم من عباد الله عز وجل الأتقياء، كما قال الله عز وجل إن أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسووا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم ويعدتم أي الأستاذ عدنا للإزالة عليكم وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. عباد الله، إن نصر الله عز وجل للمسلمين على اليهود قريب بإذن الله تعالى. فتمسكوا بأمر ربكم واتقوا الله عز وجل واخشوا الله عز وجل حق خشيته، ولا تغتروا بالماديات والحضارات الزائفة. فالملك الذي هم فيه أعني اليهود حكم مؤقت وملك دائم بإذن الله عز وجل، كما نطق النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وسيعود اليهود عباد الله إلى الشتات كما أخبر الله عز وجل عنهم. وفلسطين والقدس عباد الله ليست لأحد، إنما لأهلها المسلمون حقا، وستعود إلى وراثها حقا بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأهله وأن يقتل الكفر وأهله. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وجنا من شر الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكفر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا، اللهم فاشغله في نفسه، واجعل تدميره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وقم بنا وصلته إلى البر والتقوى. اللهم أصلح وأصلح له وأصلح به، واغسل له بخير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كل إخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكل إخواننا في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا في الصين وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم كل إخواننا في بورما وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجبروت والعظمة. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.